زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فيقول الإمام المناوي رضي الله عنه في كتابه الجوهر الفاخر في بيان أصل الطريق إلى معرفة مالك الدنيا والآخرة، يقول في فضل الذكر رضي الله عنه: ولعظم فوائد الذكر وعموم عوائده أمر الله به وأثنى عليه وأمر بالإكثار منه، أي لأن الذكر هو المصباح في الظلام، ولأنه النور الذي نسير به في الطريق إلى ربنا سبحانه وتعالى. قالوا لعظيم فوائد الذكر، لأنه هو النور الذي نسير به إلى الله، وليس أعظم من هذا، هذه أعظم فائدة، أنه نور الطريق الذي نسير به إلى ربنا سبحانه. قال: ولعظم فوائد الذكر وعموم عوائده أمر الله به وأثنى عليه وأمر بالإكثار منه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال: ولذكر الله أكبر. وقال: فاذكروني أذكركم. وقال: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال: من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وقال: لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في الرفيق الأعلى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: هي حلق الذكر. رواه الإمام أحمد. وقال: اذكر الله فإنه عون لك على ما تطلب. رواه ابن عساكر. وقال: اذكروا الله ذكرا حتى يقول المنافقون إنكم تراؤون. رواه الطبراني. وقال: اذكروا الله ذكرا خاملا. قيل: وما الخامل؟ قال: الذكر الخفي. رواه ابن المبارك. وقال: ذاكر الله في الغافلين مثل الذي يقاتل عن الفارين، وذاكر الله في الغافلين كالمصباح في البيت المظلم، وذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي قد تحات من الصريف، وذاكر الله في الغافلين يغفر الله له بعدد كل فصيح وأعجم. رواه أبو نعيم. وقال: أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون. رواه البيهقي وغيره. وقال: ذاكر الله خاليا كمبارز إلى الكفار من بين الصفوف خاليا. رواه الديلمي وغيره. وقال: ذكر الله شفاء القلوب. رواه الديلمي. وقال: الذكر نعمة من الله فأدوا شكرها. رواه الديلمي. وقال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ذكر الله. رواه الترمذي وغيره. وقال: من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق. رواه الطبراني. وقال: من أكثر ذكر الله أحبه الله تعالى. رواه الديلمي. وقال: سبق المفردون أو المفردون. قال: وما المفردون أو المفردون؟ قال: المستهترون أو المستهترون في ذكر الله، أي الذين ولعوا به ولم يشتغلوا بغيره، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. رواه الترمذي وغيره. وقال: لذكر الله بالغداة والعشي أفضل من حطم السيف في سبيل الله، ومن إعطاء المال سخاء. رواه الدارقطني رضي الله عنه وأرضاه. الإمام المناوي يذكر في هذا أن الذكر هو أفضل الأعمال، وأن الذكر هو طريق الوصول إلى الله عز وجل، وأن الذكر فيه من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى، وأن الذكر لو أن الإنسان أراد أن يقيسه بكل شيء لما استطاع شيئا يقاس به، لا الجهاد في سبيل الله ولا الشهادة في سبيل الله. خير لكم من أن تضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. ذكر الله أعلى الأشياء، ولذلك أمرنا الله من الإكثار منه. والعجيب أن ذكر الله أخف الأعمال مع أنه أعلى الأعمال، وهذا يدل على أن ليس أكثر الأعمال هي أكثرها مشقة، بل هذا يدل على أن أخف الأعمال أكثرها من الله نفعا وفعلا لنا في الفوائد، وهذا من رحمة الله بنا سبحانه أن جعل أخف عمل بأخف آلة وهي اللسان هي أعلى شيء، والذكر يراد منه اللسان ويراد منه الذهن، كله اسمه ذكر لأن الذكر ضد الغفلة، ووجود الذكر يعني وجود الفكرة، ووجود الفكرة يعني باللسان أو بالذهن. فيقول ولعظم فوائد الذكر وعموم عوائده أمر الله به وأثنى عليه وأمر بالإكثار منه. في كل الأعمال لم نؤمر بالإكثار، في كل الأعمال أمرنا بالتقليل وأمرنا بعدم الإجهاد للنفس، لكن في الذكر قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لأن الله عز وجل يعلم أن كثرة الذكر لا تفسد قلوبا بل تحييها، بل هي النماء والقوة والطاقة لبقية أعمال الجوارح، فمن لم يستطع أعمال الجوارح فإن ذكر الله يقوي. ولنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نصيحته للسيدة فاطمة الزهراء عندما اشتكت له كثرة العمل في البيت، قال لها عليك بفعل كذا وكذا وكذا، وهي بعض الأذكار التي تقولها قبل النوم، فلما أمرها بالذكر دل ذلك على أن الذكر يقوي البدن، وأن الإنسان إذا كان يجد في نفسه ضعفا في الإقبال في الطاعات فإنه يذكر الله، فإن ذكر الله يقوي. إذن الذكر نماء، والذكر عطاء، والذكر قوة للبدن وقوة للقلب وحياة للنفس وثقل للعقل في تلمس الأنوار في الفهم. ذكر الله عز وجل لا يخسر أبدا مصاحبه لأنه مصاحب لله، وكيف يخسر من صاحب الله؟ اذكروني أذكركم، كلما ذكرناه ذكرنا، فكيف يخسر من يذكره الله؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، لا يدلنا الله على شيء يضرنا، ولا يأمرنا الله بالتكثير من شيء يجعلنا نفر منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، لكن في الأذكار قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال النبي مثل الذي يذكر والذي لا يذكر كمثل الحي والميت، وقال اذكروا الله حتى يقال منافق، حتى يقال مرائي، اذكروا الله حتى يقال مجنون في بعض الروايات، وقال سبق المفردون أو المفردون الذين يكثرون من ذكر المستهترون أو المستهترون الذين يكثرون من ذكر الله. فكثرة الذكر مطلوبة شرعا ومقصود، والشرع أعلم بمن شرع لهم الشرائع، وهو أعلم بنفعهم وأعلم بما يضرهم، وكون الشرع يمنعنا من كثير من الأعمال حتى لا نكثر منها حتى لا نضر أنفسنا، ثم يشرع لنا في ذات الوقت الإكثار من الذكر، هذا دليل على أن المشروعات ليست سواء، وأن أسرارها ليست سواء، وأن عندما تكثر من الصلاة ليس مثل عندما تكثر من الأذكار، يختلف الشأن في تطويع القلب وفي نماء الروح. الذكر هو المدخل، ولذلك أهل السلوك والتربية يبدأون مع السالكين في طريق الله بالأذكار، ولا يبدأون معهم بقراءة القرآن، مع أن القرآن أعظم الذكر لكن لا يقوى عليه كل أحد لا يدخل في سبيل الأعمال، يبدأون معهم بالأذكار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. الأذكار وقعها على القلب خفيف وسهل ومقوي ومطور الإنسان في أحواله ومقاماته، ويفتح الله به على الإنسان ما لم يخطر له على باله، ولذلك اتخذ أهل العلم وسيلة للتربية ووسيلة لصقل القلب، لأن الله نصحنا فقال اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكر الإمام المناوي أحاديث عن رب العزة من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وذكر بأنه يذكره الله في نفسه كما ذكره في نفسه ويذكره في ملأ، وهذا فيه ذكر للفوائد التي تكلم عنه سابقا، والفوائد التي تكلم عنها أيضا في أول باب فضل الذكر، فهذا كله من الفوائد المضمنة في الأذكار التي لا يستطيع إدراك مداها ولا نهايتها إلا الله. فإن الذكر يغنيك عن الدعاء، حتى وإن كنت تتسبب بالدعاء فإنك حال الذكر والورد أنت تدعو الله، أنك كأنك تقول له أنا أذكرك، لكن الآن لا أستطيع أن أدعوك وأنا أذكرك، فيقوم الله بحاجتك عنك لأنه الوكيل، فإن صفته وكيل عن عباده، يتوكل لهم بأعمالهم وبأشيائهم وبحوائجهم، فإذا شغلوا بالذكر عن الدعاء يعني عن الطلب أعطاهم. طيب إذا كان الذي يغفل عن الله عز وجل ولا يذكره، الله لا ينشغل عنه، والله يعطيه، والله يقضي له حاجته، هذا الغافل، فما بالك بمن يذكره؟ فكيف ينكر أقواما على أقوام ويقولون لهم هذا حديث باطل، وهذا حديث ضعيف، وهذا حديث لا صح، ويقولون كيف تقولون من شغل عن ذكر عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟ إذا كان هذا واقع الكون كله، واقع كل من لا يذكر الله أن يعطيه الله عز وجل، فكيف ينكر على من داخل في ذلك الكون أن يخصصه الله بخاصية، خاصية تشريفية، الله يعطيه أفضل ما يعطي السائلين، أي كأنه يقول بأنك محصل قدرك محصله، لكن الأدب دعاء، هذا كل ما فيه، الأدب هو دعاء، فإنك محصل ما عند الله محصله، فانشغل بالذكر عن المسألة، لكن الدعاء من العبادة، فيتعبد الإنسان بالله ما أراد الله به أن يشرعه له من الدعاء، لكن الذكر دائما أعم في حال الإنسان من الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أو يدعونا فيقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، أي كثرة الذكر وكثرة الذهاب لمجالس الذكر، مجالس الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أمر النبي. ارتعوا، ارتعوا يعني لها معنيين، معنى السعي والمسارعة إلى الشيء، ومعنى اللي هو الركض يعني، ومعنى أيضا يعني افرحوا، إذا كنت في رياض الجنة فارتعوا، قولك أنت موجود الآن في هذه المزرعة ارتع فيها، ارتع يعني خذ راحتك، خذ راحتك يعني اعمل ما شئت، فارتعوا في رياض الجنة يعني اسعدوا بذلك المكان الذي أنتم فيه، وسعوا سريعا واركضوا إلى ذلك المكان الذي تسعدون فيه، فإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، اللي هي حلق الذكر. النبي يأمرنا بالسعي إليها وبالكثرة منها، مع أنه يأمر عبد الله بن عمرو بعدم الكثرة من الأعمال، إذا الذكر مختلف عن بقية الأعمال. قال بأن نذكر الله حتى يقول المنافق أنكم تراؤون، إذا ذكرت الله كثيرا بسبحة يقول لك أول من يقول هذه فيها رياء، ومن قال أن الذي يذهب إلى المسجد في الطريق تقول له أنا ذهب ليصلي العصر أو المغرب أو العشاء ليس فيها رياء، إذا كانت هي قضية إظهار العمل إذن فلنخفي كل الأعمال حتى لا يظهر عمل، هذه مقولة سوء، هذه مقولة تفرغ الإنسان من أعمال الشريعة الظاهرة. عندما تصدق رجل كما في الصحيح أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين، هذا كان إظهار لشعيرة، لماذا لم يقل له النبي أخشى عليك الرياء؟ فهذا فيه رد لأحكام الشريعة ورد للمظاهر التي أمر الله أن تظهر، وما هي شعائر الدين إذا لم تكن المظاهر؟ ألم يأمرنا الله بتعظيم شعائره أي بإظهارها؟ فإذا أظهرنا الشعائر قالوا مراؤون ومنافقون، ذلك صد عن سبيل الله، وذلك منع للناس بوساوس الشيطان وبخبل الأفكار حتى يفرغ الإنسان من شرائع الرحمن، بل إظهار الأعمال طاعة للرحمن، وإظهارها فيها تعظيم لشعيرة من شعائر الإسلام، والذكر هو أعلاها وأنماها، وأعظم من ذلك أن الأذان يرفع فوق المآذن ليسمعه الناس أجمعون، فمن قال للمؤذن يوما أنك ترائي أو نخشى عليك الرياء فلا تؤذن، إذن فليمتنع الناس كلهم عن الأذان حتى تقف هذه الشعيرة، شعيرة الأذان التي هي ذكر، الله جعل شعيرة من أعظمها 5 مرات في اليوم ذكر، هي أذان فيها أسماء الله، الله أكبر، آخرها لا إله إلا الله، أذكار تقال على المآذن وفي الميكروفونات تشاع بين الناس 5 مرات في كل المساجد، ولا أحد يقول أن هذا رياء، مع أنه فيه إشاعة للذكر وفيه تميز للمؤذن لأنه يؤذن، الذي يصلي بالناس التراويح لا يقال له أنك مرائي، لماذا؟ الذي يخطف الناس في الجمعة فوق المنبر لا يقال له مرائي، لماذا؟ لماذا لا يأتون إلا عندما يمسك بالسبحة فيقول له أنت ترائي؟ النبي يقول كما نسب إليه: اذكروا الله ذكرا حتى يقول المنافقون إنكم تراؤون. وفي حديث الترمذي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبق المفردون أو المفردون، ثم وصفهم بأنهم مستهترون في ذكر الله أي المكثرون. ثم ذكر صلى الله عليه وآله وسلم: ذاكر الله خاليا كمبارد إلى الكفار من بين الصفوف خاليا، أي من ذكر الله في خلوته كمن برز إلى الكفار ذهب إليهم من بين الصفوف خاليا. تخيل أن الإنسان دخل يحارب من غير سلاح، يعني دخل يحارب بنفسه لم يجد سلاحا، من شدة محبته لله ولرسوله دخل في الهلكة وإن هلكت نفسه يحارب حتى يساعد في أي شيء، حتى وإن كان حتفه في الدخول. ما جزاء هذا الرجل؟ جزاؤه عظيم. فقال: مثل الذي يذكر الله خاليا كمثل الذي يدخل إلى الكفار بغير سلاح يحاربهم. ثم ذكر: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ذكر الله أفضل الأعمال، إنه ذكر الله. دائما إذا ذكر الشهيد قيل: وما أدراك ما الشهيد، لكن يوم القيامة يكون أناس على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. في بعض الروايات أنهم الذين يذكرون الله، وفي بعض الروايات الذين يحبون بعضهم بعض في الله، المحبون. وليس هناك من محب إلا وهو ذكر، فإن أهل المحبة من كثرة ذكرهم للمحبوب أحبوا كل شيء، فالمحبون هم الذاكرون. ولا وجود لمحب ليس بذكر، فإن غلاظ القلوب المنصرفون عن الذكر غلاظ، لا يذكرون الله إلا قليلة المنافقين. فأولئك الذين على المنابر يغبطهم الشهيد، إنهم الذاكرون الله. يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. الذكر يضع عنهم الأثقال والهموم في الدنيا والآخرة. الذكر يكفر السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، من غير أن تستغفر ومن غير أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه. مجرد أن تقول لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد، سبحان الله، الله أكبر، ذكر ليس فيه طلب لشيء ولا لمغفرة. الله يحط بهذا الذكر السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، نص محكم في الكتاب. يضع الذكر عنهم أثقالهم أي سيئاتهم، حتى يأتون يوم القيامة خففا بلا سيئات. ويضع الذكر عنهم أثقالهم أي همومهم الدنيوية، فإن كثرة الذكر تسعد الإنسان وتقربه من الرحمن وتجعل قلبه مطلع على الأسرار. ما هي الأسرار؟ المقصود بها المشاهدات، المقصود بها ما وراء الكون، المقصود بها المقصود وهو الله، فإنه هو المقصود في كل شيء. المقصود بالأذكار أن تشاهد بها الرحمن، وأن تعبد الله كأنك تراه، أن تذكر حتى تظن أنك تشاهد الله، أن تعبد الله كأنك تراه. تخيل من كثرة الذكر تشعر أنك في نعمته وفي صحبته وفي معيته، وهو معكم أينما كنتم. فهل نحن معه؟ نحن معه بالذكر. من أراد أن يكون مع الله فليكثر من الذكر، فإن الله معنا لا محالة. لكن شعورنا نحن به لا يكون إلا مع كثرة الذكر المذكور الله. إذا أكثرنا من الذكر كثرت المعية، وإذا كانت المعية ذهبت الهموم. فإن من كان مع الله لا يبقى معه هم أبدا، لا أبدا. لا يمكن أن يكون إنسان مع الله يعني في الذكر حاضر ثم يكون معه هم. إذا كنت ترى القوي الآن ثم هناك عبد ضعيف يهددك بقوته الضعيفة أنه يفعل فيك شيء، فهمك في انشغالك بأنه سيفعل فيك شيء يتبدد برؤية القوي. وإذا كان هناك فقر يتهددك فرؤيتك للغني تذهب عنك همك في ذلك الفقر الذي يهددك، فيذهب ويذهب عنك الهموم بكل ضد بالضد الذي له، وهو اسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته، وذلك لا يتحقق إلا بكثرة المذكور، بكثرة الذكر له سبحانه وتعالى. كلما ذكرنا الله كلما تبددت الهموم التي هي بضد صفات الله، صفة الفقر، صفة المرض، صفة الضعف، كل الصفات الهم والغم كل ذلك يذهب بكثرة الذكر المذكور، عندما ترى الجميل ينصرف عنك القبيح، والله جميل، الله لا يريك إلا الجميل منه بكثرة ذكره. اذكروني أذكركم، كلما ذكرتموني فأنا ذاكر لكم بما تحبون ومناول لكم ما تحبون أن أعطيكم إياه. الله هو المعطي لمن طلب منه ما أراد من الذكر. تركوا الدعاء لأجل العطاء وذكروه لأجل النوال، وقال من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وماذا يريد الإنسان أكثر من السعادة؟ فالذكر جالب السعادة ومحققها وإكثيرها وسرها، لأنه فيه ذكر لسر الأسرار وهو الله، الأصل في كل شيء والمقصود في كل شيء، الذي سبح له الكون في باطنه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل شيء يطلبه، كل شيء يريده، لأن كل شيء لا يتحقق إلا به، فبذكر الله نحقق كل شيء سبحانه وتعالى. يقول لذكر الله بالغداة والعشي أفضل من حطم السيف في سبيل الله ومن إعطاء الماء سخاء. الذكر أفضل من العطاء، أفضل من الكرم، وأفضل من الجهاد. وهذا قضاء متحقق في مسألة الذكر، بأن الذكر أفضل من الشهادة في سبيل الله، والذكر أفضل من الجهاد. نحن مطلوبون بكل ذلك، وأهل الله الذين يذكرون الله يفعلون هذه الأشياء. كون هذا الذكر أفضل ليس معناه أن نفعل الأقل، نحن نفعل كل شيء، ما نستطيعه نفعله، لأن الله عز وجل قد شرع لنا أشياء بحكمته، فنحن نفعلها لأنها مراده ومحبوبه. لكن الله عز وجل يقول لنا أسهل الأشياء هي أحب الأشياء، وأسهل الأشياء عليكم هي أكثر فائدة لكم. نحن لا نجاهد في كل وقت الكفار، لكن ذكر الله معنا في كل وقت، ذكر الله معنا حتى ونحن في جهاد الكفار أيضا. إذا ذكر الله هو العمل السهل، يسمونه السهل الممتنع، الذي يصحبك في كل شيء، عند الاستيقاظ وقبل النوم، في السفر، في الحضر. اللهم يا واحد يا أحد يا صمد يا قدوس يا ملك يا وهاب يا ولي النعم يا الله يا جواد يا كريم يا جواد يا كريم يا جواد يا كريم، صل على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنك أعلم بحالنا وغنيم عن سؤالنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم إنا نسألك رحمة تغرقنا بها في فضلك ونعمتك حتى لا نرى سواك. اللهم إنا نسألك ذكرا لا ينقطع، اللهم إنا نسألك فكرا لا ينقطع، اللهم إنا نسألك نعمة في التعلق بك لا تنقطع. اللهم هون الطريق علينا، اللهم احملنا إليك حمل الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك. اللهم إن لا تدعنا واقفين على الباب ولا جالسين على الأعتاب، اللهم أدخلنا مع الأحباب. اللهم خذ بأيدينا إليك، واجعل أيدينا في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا تحت رايته، اللهم أمتنا على ملته، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم لا تخيب رجاءنا، أملنا فيك آمالا، يا من لا تنقطع عنده الآمال، يا من يحقق الآمال، فحقق لنا الآمال يا الله بجاه النبي المحبوب عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستبقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس. آمين آمين آمين بجاه النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي يا شفيعي يا